القدع لا ورع في تكفيره. والعامة يقلدون العلماء، العامة يقلدون العلماء، لكن واضح قامت على الحجة وانت بتعاني الشبه بنفس يعاند يختلف عن رجل اللي هو منطلق ديني. فلا شر ايضا كان الباب فصل بين من كان منطلقه دينيا ويتأول وبين من كان ليس له منطلق وليس له اصلا عقيدة يتمسك بها، يقول ما يهوى ويكتب ما يريد ويتحدث بما يحب دون ربط ذلك لا بدليل لا من الكتاب ولا من السنة. وهذا يعني فصل فيه بين امتناع الاحد من تكثير المأمور ونحو ذلك، لأنه كانت لهم شبهة وكان ينطلقون من منطلق ديني بخلاف من ليس له منطلق ديني أصلا، هو يفعل ما يريد يعني يقول من الكفر لكفر ولا يبالي، فهو عبد لهوى. فمثل هذا لا ينسب له التأويل بخلاف من كان له شبهة أو عنده تأويل، لا ينسب بالذات من المنتسبين للعلم والدين ونحو ذلك، بخلاف الذي لا ينسب لا لعلم ولا لدين، كما قال عنهم ابن حزم يقول والله لو كانت عبادة الصلبان تمشي لأمورهم لبادروا إليها مهطعين. نعم. في فرق بين البغاة والخوارج، وهذا من حقيقة من الأشياء التي وجدت في هذا العصر ووجد خوف فيها. فالخوارج هم الذين يكثرون بمطلق الذنوب كما تقدم الحديث عنهم. أما البغاة فليسوا بخوارج، البغاة الذي يخرجون على اليمن بالسلاح هذا ليس ما خوارج، يسمون بغاة، وذلك أجمع العلماء على أنه ينظر في شبههم وينظر في مطالبهم وتحقق إن كانت شرعية. الآن وجد هذا العصر خاص للجهل أو للهوى، للجهل أو للهوى يسمون هؤلاء خوارج، وهذا ليس بصحيح، ليس له أصل، ليس له أصل. نعم. إيه نعم، هؤلاء قامت عليهم الحجة وانتفت عنهم الشبهة ولا إشكال فيهم هؤلاء. لكن لا يعتبر الشروط يعني يرى أن هذه الشروط لاغية، يعني لا يكفر، يقول من طالب الكفار فهو كافر يعني حتى الشخص يقول عنه كافر. طيب ماذا يقول عن حاطب؟ لا ليس بخارجي لكنه جاهل، ليس بخارجي لكنه جاهل. وانا دائما انصح الاخوان ما عنده علم لا يتكلم بالقران، هذا قضايا كبيره. العجيب ان بعض الناس الان ما يتجاسر يفتي في الحيض، لو سئل عن امراه تجاوزت ايام عادتها والدم نفس الدم قال ما ادري، سئل عن مساله الصلاه ما درى، سل عن مسألة الطلاق ما درى. طيب إذا كنت ما تدعي عن الأمور كيف تدعي عن الأمور الكبيرة إخراج العبد عن الإسلام؟ إذا كان لا يدري عن أمور الصلاة والطلاق ويدري عن أمور التكفير هذا ضلال وجرأة عظيمة، وهذا الحقيقة موجود في واقعنا الآن، شباب يتجرؤون على التكفير وهم بعد ما يحسنون الفتوى في الصلاة والصيام ونحو ذلك. نعم. هل يصح أن الإمام أحمد أن مر على قبر المأمون فقال الحديث ده مر على قبر الكافر؟ إيه نعم، هذا نعم، مر على قبر المأمون قبر على قبر الكافر، نعم هذا موجود في كتاب السنة الخلاف. نعم. إيه نعم صحيح، سؤال صحيح. الإمام أحمد لعله الإمام أحمد ما كفر في حياته يخشى أن تقوم فتنة ويحمل السلاح فوق قدمه، فلما توفي زاد فتنة كفر على الإمام أحمد. الا قلت هذا قررت هذا قلت انا اقول على السنه كما ذكر ابن القيم عنهم في عده مراجع من كتب الكشف العليل وغير ذلك. نعم. حديث ما وبين قوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم الوعيد. ما يبدل القول لدي وما يكون عنه يعني الكفار لا يخلف وعيده في الكفار بلا شك، الاجماع منعقد على ان الله لا يخلف وعيده في الكفار فمن ما يمكن أن الكافر يتحول ذات يوم إلى الجنة أبدا. نعم يقول الله فقد حرم الله على الجنة. لكن الكلام على خلاف الوعيد في عصاة الموحدين فقط. نعم واضح. هذا المصطلح هو من عرف به شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفقه الذي يقوم بين الامام قول واعتقاد ولينبع اعتقاد عمل الجوارح. لكن لا يقال عن الامام قول وعمل واعتقاد. يقول الامام قول واعتقاد وينبع عن اعتقاد عمل الجوارح. هؤلاء هم مرجاة الفقه. نعم. قصد طبعا كلام القدر وقول العلماء فيه وقول عبد القادر الجيلاني كل العلماء يعني او كل من استنبط القدر احسن من العلماء في حديث الغوز. نعم هو صحيح. طبعا الحديث عن القدر كان السلف يتحسنون الحديث عنه بكثرة لأنه في الحقيقة مزلت أقدام ومظلت أفهام والحديث عنه يحتاج إلى علم واسع وفقه وإمام قوي وذلك ما كتب عنه من الأوائل إلا قلة ونوادر بل يعد كتاب ابن القيم هو الوحيد في باب القدر التفصيلي خلف الكتب الأخرى مجرد سرد حديث وآيات لكن إمام فصل فيه من الأوائل هو الوحيد ابن القيم رحمه الله تعالى وبين على الباب وأنه باب كبير وخطير يحتاج إلى فهم وإلى علم وإلى اطلاع فكان الأوائل يحكمون عنه فكما قال أبو دخل الجزائر كما تفضلت. نعم الأوائل كانوا يحكمون عنه ويتكلم فيه بمعنى وضح بعض الأشياء بمن أحكم عنه الأوائل وفي نفس الوقت بعضنا تكلم عنه وظل فيه ما أحسن هذا الباب ولذلك الآن يوجد إلى عصرنا هذا بعض الناس يظل حتى من أهل السنة في باب القدر وذلك يحتجون بالقدر على فعل المعصية وهذا من الضلال في باب القدر عند مراد الله تفلك ميتا وعند مراد الناس تسلي وتلهمه وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمون. ما تحتاج قصة هذا القصبي ذكر الإمام الدارمي والدارمي لم يكن بينه وبين الحادث سوى 30 عاما وقد اشتهرت في عصره واستقامت وذكرها فلا تحتاج إلى إسناد ثم أيضا لا نحتاج إلى هذا الإمام مالك يفتي بين المنفذ الداعي إلى بدعته يجوز لولي الأمر قتله إذا دعا إلى بدعته هذا من المالك رحمه الله تعالى في هذا الباب فلا يحتاج هذا الأمر إلى كبير استدلال وقصة هذا القصبي ليست وحيا ولا كتابا ولا سنة ولا تذكر على سبيل الاحتجاج تلك على سبيل القصة والحكاية ونحن في غنى عن ذلك بأدلة الكتاب وبأدلة السنة. نعم صارك زوجة الأب من الرواة. نعم زوجة الأب من الرواة. كيف تكون زوجة الأب من الرواة؟ الأب من الرواة يا شيخ قصة الأب من الرواة. نعم لا هل تكون محرم؟ كلها محرم إن شاء الله. الأخ يسأل عن الأب من الرضاع هل تكشف له زوجتي زوجة؟ لا يا شيخ زوجة الأب هو إذا له أب من الرضاع إذا له أب من الرضاع فلا يمكن زوجة من الكشف له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم الرضاع ما يحرم من النسب وهذا الصهر وليس بنسب وهذا لأفتى به ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين فيختلف النسب عن الصهر يكفي هذا خبر معلم. نعم تفضل. هو لابد من فعل الأسباب وفعل الأسباب من التوكل على الله ومن الإيمان بالقدر أعظم الناس إيمانا بالقدر هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت كان يشارع إلى فعل الأسباب وكان يلبس لأمة في الحروب وليس من الإيمان بالقدر الإنسان يدع الأسباب لأن هذا قدح في التوحيد كما قال ابن تيمية الاعتماد على الأسباب تلك التوحيد وترك الأسباب قدح في التوحيد. سمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم. حديث أبي سعيد أن النبي قال إذا أتى أحدكم أهله يعني جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، أي جامع ثم فرغ أراد أن يعود مرة أخرى للجماع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بينهما وضوءان، هذا الوضوء للاستحباب وليس للإيجاب، وهذا خبر في صحيح الإمام مسلم. زاد الحاكم وهذه الرواية الشاذة فإنه أنشطوا ضبط لوجهين للعود أي الذكر أقوى له في الجماع، وقد أنشطوا للعود للمعاودة مرة أخرى ليشبه غريزته وغريزة زوجته. نعم هذه الرواية الشاذة. نعم. ويربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا غير أن يمس الماء وهو معلول. نعم حديث عائشة قال كان رسول الله ينام وهو جنوب غير أن يمس الماء، هذا الخبر معلول باتفاق المحدثين، وقد حكم عبد الهادي رحمه الله تعالى في المحررة الاتفاق على ضعف هذا الخبر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن ثلاث حفنات ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائل رأسه متفق ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة وأفرغ على فرجه رفع على فرجه ومسح وغسله وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية ومسح بالتراب وفيه ثم أتيته بالمناديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم حديث عائشة كان رسول الله اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، هذا على وجه الاستحباب. غسل الجنابة نوعان، النوع الأول غسل مجزي وهو أن يفيض الماء على بدنه فيطهر، وغسل كامل وهو يتوضأ قبل الغسل فيتوضأ يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على جسده. تقول عائشة فيغسل يديه ثم يفرغ بيمين عائشة فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يقضي ماء فيتوضأ في صورة الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، وهذا للذكر والأنثى، إلا المرأة إذا كان شعرها منثورا يجب أن تروي بالماء، إذا كان شعرها معقوصا يعني ملكوفا فإن يكفي أن تغسل ظاهرة ولا يلزم أن تنقضه. ثم قضى على سائر جسده الماء لم يذكر عددا، فيكثر ذلك بمرة واحدة بقدر ما يوصل الماء إلى كل بدل، ثم غسل رجليه متفق عليه ولا أمر حزنه، ثم أفرغ على فرجه وغسل بالشمال ثم ضرب بها الأرض إن نزالت ما حلق بها من القادرات، وفي الواقع فمسح بالتراب في آخر ثم أتيت بالمنديل فرد أي لم يقبله وجعل ينفض الماء بيده. شيخ أصلا كان يشرب التوالي في نعم غسل لا يشرب التوالي في غسل. نعم وزيادة الجبين ثابتة. نعم قال رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبرها فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن رفيق ما يخبر به، فإن فرقة الناس من أهل السنة ومن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل.